السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب سورة آل عمران. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللام لام القسم، وقد حرف تحقيق، يبقى طبعا الجملة جواب القسم قد سمع الله قول الذين قالوا. طبعا جملة جواب القسم لا محل من الإعراب، يبقى اللام لام القسم وقد حرف تحقيق، سمع فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، قول مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، قول الذين قالوا، قول يبقى الذين اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، يبقى الذين قالوا يبقى اسم موصول لابد له من صلة، يبقى جملة قالوا صلة الموصول لا محل من إعراب. ما الذي قالوا؟ طبعا الواو ضمير مبني على الايه؟ السكون في محل رفع فاعل اللي هو العائد اللي بيعود على مين؟ على الذين. ما الذي قالوه؟ ان الله فقير ونحن اغنياء. يبقى هذا القول قول ايه؟ اليهود الذين قالوه. يبقى هذه الجمله ان الله فقير ونحن اغنياء قول بهتان، قول بهتان من اليهود. يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، طبعا ان حرف مشبه بالفعل، واسم ان منصوب علامه النصب الفتحه، وفقير خبر ان مرفوع علامه الرفع الضمه، ونحن اغنياء. يبقى الواو طبعا ايه في الحاله ديت ممكن نقول عليها واو عطف على اساس الكلام اللي بيكملوا كلامهم. يبقى نحن اسم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، واغنياء خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، والجمله زي ما قلنا كلها في محل نصب مقول القول. سنكتب ما قالوا، طبعا السين للتسويف او حرف استقبال، ونكتب فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مساوي تقديره نحن، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وجملة قالوا صلة الموصول لا محل من الإعراب، أو إن ما مصدرية. يبقى في الحالة ديت يبقى إيه؟ المصدر المؤول اللي هو مكون من ما والفعل الماضي اللي هو معناه سنكتب قولهم، يبقى قول يبقى ما مصدرية. يبقى المصدر المؤول هنا يبقى مفعول به لكلمه ايه؟ لكلمه نكتب. سنكتب ما قالوا، وكمان وقتلهم الانبياء. يبقى لو حرف عطف، وقتل معطوف على مين؟ على المصدر المؤول او معطوف على ما الموصول. يبقى منصوب زيه بالظبط وعلامه نصب الفتحه، واللي هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وكلمه قتل مصدر. جميل، مصدر صريح، قتل قتلا. طب ومعرب بايه؟ معرب بالاضافه، يبقى اللي هو ايه كلمتهم. يبقى المصدر ده عامل ولا مش عامل؟ عامل. ليه؟ لانه يصح ان نضع مكانه مصدر مؤولا، لانه حتى هو معطوف على مصدر مؤول. يبقى ايه؟ سنكتب ما قالوا وما قتلوا الانبياء، او ان قتلوا الانبياء. يبقى في الحاله ده المصدر مضاف الى فاعله اللي هو الهاء، والانبياء مفعول به منصوب على النصب الفتحه لمين؟ للمصدر اللي هو قتل، بغير الباء حرف جر، وغير اسم مجرور بالباء عن تجر الكسره، واللي بعد غير مضاف اليه بحق مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره، وطبعا وشبه الجمله اللي هو بغير متعلق بمحذوف حال، يبقى بغير يبقى شبه الجمله يعني حال كونهم بغير الانبياء او ليس حقيقيا يعني. ونقول يبقى له حرف عطف، نقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مساوي تقديره نحن. الكلام الذي سيقوله الله سبحانه وتعالى لهم ذوقوا عذاب الحريق. يبقى هذه الجملة جملة في محل نصب مقول القول. يبقى ذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فعل، عذاب مفعول به منصوب، والحريق مضاف إليه، وجملة ذوقوا عذاب الحريق جملة في محل نصب مقول القول. ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم. يبقى ذلك اسم اشاره مبني على السكون اللي هي ذا، واللام حرف البعد، والكاف حرف خطاب، الباء حرف جر، وما قدمت يعني بالذي قدمت ايديكم او بتقديم ايديكم، يبقى نعتبرها ما موصوله في الاصل. وصله الموصول قدمت ايديكم، والعائد محذوف اللي هو الهاء قدمته ايديكم. يبقى الجر والمجرور اللي هو بما قدمت دهوت متعلق بمحذوف خبر المبتدا، يبقى ده عندي ايه؟ كلمه ذلك مبتدا والخبر اللي فرح على طول. قدمت فعل ماضي، وتاتي التانيس، وايديكم فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والكاف ضمير مبني في محل جر، التاء ده حرف تانيس، يبقى الفعل ده مبني على الفتح. طب ايه حكم تانيس الفعل مع الفاعل؟ نقول هنا الفاعل جمع تكسير، وطالما الفاعل جمع تكسير يبقى يجوز تانيس الفعل ايه؟ مع الفعل. وان الله ليس بظلام للعبيد اللي هو حرف عطف، وان يبقى دي ايه هيبقى مصدر مؤول معطوف على ما قبله. مكون من ايه المصدر المؤول؟ من دي ان، ودي اسمها، وادي خبرها اللي هو ايه ليس بظلام للعبيد. يبقى خبر لا خبر ان اللي هو ايه جمله ثانيه خالص اللي هي ليس بظلام للعبيد. يبقى ده ان، وده حرف ناسخ اسمها اللي هو الله، والمصدر المؤول معطوف على ما قبله. طب الخبر مكون من ايه؟ من فعل ناسخ ليس، والاسم ليس ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعود على الله. الباء حرف جر زائد اللي هو حرف بنسميه حرف جر صله. وظلام خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا. وللعبيد اللي هو الجر والمجرور متعلق ب اللي هو الايه المحذوف اللي هو ايه متعلق باسم بصيغه المبالغه او بهذه الكلمه اللي هي كلمه الظلام اللي هو ايه صيغه مبالغه. طيب يا ترى كلمة ظلام صيغة مبالغة معناها من الكثرة، يا ترى هل معنى كده أن الله ليس بظلام العبيد يبقى نفى كثرة الظلم، يبقى معنى كده أنه إيه أنه ظالم والعياذ بالله؟ لا طبعا. ليه؟ لأن نفي الكثرة ينفي القلة كذلك، لأنه في الأصل نفي الكثرة لا ينفي القلة. نقول فلان ليس بأكال يبقى هو بيأكل، طب هل هنا ليس بظلام؟ نقول لا، ده نفي الكثرة هنا بنفي القلة. طب ليه؟ نقول والله لها كذا ايه وجه ممكن نطلعه بها، ان فعال جاء لا يراد به الكثرة، امال يراد به ايه؟ يراد به القلة، زي مثلا قول طرفة ابن العبد ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارفدي. يبقى هنا ايه بحلال التلاع؟ يعني ايه لا يحلها مطلقة، لا لقد يحل التلاع قليلا ولكن لا يدفعه ذلك. الثاني أن ظلام هنا إيه للكثرة. طيب ليه للكثرة؟ لأنها مقابل للعباد وفي العباد كثرة، يبقى فإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا. ده رأي تاني برضو من الآراء، بس أنا أعتقد بقى أن الرأي الأصلي أن ليس بظلام، أن نفي الكثرة ينفي معه كذلك الإيه القلة. بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله، طب الذين ده بيتكلم عن مين؟ على ليس بظلام العبيد. طب ما في العبيد هنا فيهم مؤمنون وفيهم من لم يقولوا إن الله عهد إلينا، يبقى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. يبقى الذين ده هي نفسها الذين الايه الذين قالوا الفوانية ده في قول لقد سمع الله قول الذين قالوا، يبقى معنى كده ان ديت بدل من مين؟ من الذين. يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل من كلمة الذين الفوانية. الذين قالوا يبقى جملة قالوا صلة الموصول، وقالوا ايه الكلام كمان تاني؟ ان الله عهد الينا الا نؤمن رسول، كل الجملة ده حتى ياتينا بقربان تاكله النار، كل دي جملة في محل نصب مقول القولة، مكونة من ان حرف ناسخ، وطبعا كسرة همزة ان لان بعد القول، الله اسم ان منصوب، وعهد جملة فعلية مكونة من فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو، خبر ان عهد الينا، شبه الجمله متعلق بالفعل عهد، عهد الينا ايه؟ الا، يبقى الا مكونه من ان زائد لا، وان حرف مصدري ولا حرف نفي، يبقى في الحاله دهيت نؤمن فعل مضارع منصوب، يبقى ده مصدر مؤول، المصدر المؤول ده منصوب على نزل خافض، يعني عهد الينا بألا نؤمن. وطبعا هنا ايه في التوراه والانجيل يقصدون لرسول، يبقى اللام حرف جر ورسول اسم مجرور باللام علامة جر كسرة، حتى يأتينا، طبعا حتى حرف جر وغاية، ويأتي فعل مضارع منصوب بآل المضمرة، وإنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ونخلي بالنا إن نا المفعولين إنا لما تخش على فعل مضارع، يبقى لو لقينا فعل مضارع زائد نا يبقى النا دي على طول في محل نصب. ليه؟ لأن الفعل الماضي لا يتصل بإيه؟ بنا الفاعلين. يعني لا يسند الفعل الماضي الى الفعل المضارع الى الفاعلين، ولكن الفعل الماضي يسند الى الفاعلين. طب هنا ياتينا مضارع، طب نقول بقى دي الفاعلين؟ لا، دي في الحاله دي هتبقى في محل نصب مفعول به. حتى ياتينا بقربان، طبعا القربان اللي هو ما يتقرب به الى الله، وقربان على وزن فعلان زي حسبان وزي قران، وده مصدر برضو من المصادر. بقربان يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل يأتينا. بقربان تأكله النار، تأكل فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والنار هي الفاعل والهاء مفعول به ضمير مبني، والهادي بتعود على القربان، وقربان نكرة، يبقى دي جملة في محل ايه جر نعت الكلمة قربان. قل يا محمد، يبقى قل دي بقى في كلام هيدل اهو، قد جاءكم رسل من قبل، كل ده ديت جملة في محل نصب مقول القول، مكونة من قد حرف تحقيق وجاء فعل ماض، والرسل هي الفاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، وجاءكم رسل، وبالله في ايه في مواضع اخرى جاءتكم رسل. نقول اصل كلمه رسل جمع تكسير، ويجوز تانيث الفعل مع الفاعل اذا كان جمع تكسير. من قبلي يبقى من حرف جر، وقبلي اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق ب نعت لكلمه رسل. بالبينات، قد جاءكم رسل من قبلي، بالبينات وبالذي قلتم. طبعا البينات نوت جر ومجرور متعلق بالفعل جاء، وبالذي قلتم اللي هو حرف عطف، وبالذي اسم مجرور او اسم موصول مبني في محل جر معطوف على ايه؟ على بالبينات. وقلتم جمله فعليه صيغه الموصول لا محل لا من اعراب، كان من فعل وفاعل. فلما الفاء طبعا ايه؟ فاء الفصيحه. طب ليه؟ نقول او اذا علمتم ذلك فلما قلتم؟ فلما قتلتموهم؟ او نقول ان الفاء حرف عطف. يبقى لما مكونه من لام حرف جر زائد مين؟ زائد ما الاستفهاميه، واذا دخل حرف جر على ما الاستفهاميه تحذف الفها. ليه؟ عشان تبقى بمنزله كلمه واحده كانها اسم ايه؟ استفهام مره واحده. او للتخفيف. وقتلتموهم فعل ماضي مبني على، نخلي بالنا بقى ايه؟ مبني على السكون لانه اتصل بتاء الفاعل. والميم علامه الجمع، الواو اللي في قتلتمو اللي هي واو الاشباع، اللي هو اشباع الضمه، لان قتلتمو هي ايه؟ عليها ضمه اللي هو الميم علامه الجمع. فعشان نسندها الى ضمير نصب كمان فبنشبع الضمه الى واو عشان ايه؟ يدخل عليه كمان زي ما شفناها كلمه ايه؟ انلزمكموها وان يسالكموها وهكذا. الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وميم علامه الجمع. ان كنتم مؤمنين، ان كنتم صادقين، مكونه من ان حرف شرط، وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ محذوف، واحنا شفنا التركيب ده كده، وان ما ينفعش ان كنتم صادقين فلما قتلتموه، وما ينفعش طبعا نقول ايه؟ ان جواب الشرط مقدم عليه. كنتم فعل ماضي، وتاء ضمير في محل رفع اسم كان، والميم علامه الجمع، وصادقين خبر كان منصوب علامه النصب الياء. نشوف الايات اللي بعد كده. فان كذبوك، طبعا الفاء كلام استئنافي، يبقى ان حرف شرط، وكذبوك فعل الشرط، وجواب الشرط فقد كذب رسل. يبقى كذبوك، كذبوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل النصب مفعول به، وكذبوا فعل ماضي مبني على الضم في محل جازم من فعل الشرط. الفاء وقع في جواب الشرط، وقاد حرف تحقيق، وكذب فعل ماضي مبني على الفتح، ورسل نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، واحنا شفنا برضو ايه؟ كذبت رسل. يبقى هنا معنى كده ان الفاعل هنا يجوز تأنيثه، ان الفاعل جمع نائب الفاعل جمع تكسير، فيجوز تأنيث الفعل مع الفاعل، كذبت رسل او كذب رسل حسب موضعها يعني. يبقى الجملة فقد كذب رسل في محل جزم جواب الشرط. من قبلك، شبه الجملة متعلق بنعت الكلمة رسل، وجملة جاء وكذلك برضو ايه متعلق نعت الكلمة رسل تاني صفة ثانية. فقد جاء من قبلك جاء فعل ماضي مبني على الضم، بالبينات شبه الجملة متعلق بالفعل جاء، والزبري طبعا كلمة الزبري معطوف على كلمة بالبينات، والزبر طبعا ايه جمع مفردها زبور مثل رسل رسول زبر زبور. وطبعا الزبور هو ايه؟ الكتاب الذي نزل على داوود عليه السلام وغيره، والكتاب المنير اللي هو حرف عطف، والكتاب معطوف عليها على الزبر او معطوف على البينات. المنير طبعا ايه؟ نعت كلمه الكتاب، وكلمه المنير اسم فاعل من انار، يعني كان هذا الكتاب ينير وهو نور في في في نفسه. كل نفس ذائقه الموت، كل مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، ونفس مضاف اليه. ذائقه الموت، ذائقه خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، والموت مضاف اليه مجرور علامه الجر كسره، من اضافه اسم الفاعل الى مفعوله. ليه؟ لان كلمه ذائقه اسم فاعل من الفعل ذاقه، لان احنا عندنا لما يكون الفعل معتل الوسط الثلاثي بتقلب الالف الى ايه؟ الى همزه، نقول ذاقة، هتبقى في الأصل بنزود ألف بعد الألف الأولاني، بعد الحرف الأولاني هتبقى ألفين، فبنحول إيه، بنزود ألف دي الألف اللي زيادة اللي بنزود، فبنحول الألف ديت إلى إيه، إلى همزة تبقى ذائق. طبعا ما فيش ميم خالص، ذائق. طيب قرأت بإيه؟ ذائق كل نفس ذائقة الموت. طبعا هذه القراءة شاذة، ليه بقى؟ لأن معنى كده إن إيه، إن ذائقة يبقى في المستقبل. طب هي لا، ذائقة الموت كأنه قد كتب عليها هذا الذوق عندما تولد، يعني شيء ثابت فيها. وإنما توفون أجوركم، طبعا إن حرف إيه، مشبه بالفعل، ولكن دخل عليه ما الكاف هو المكفوفة اللي ابطلت عملها. توفون يبقى توفون فعل مضارع مرفوع طرف ثبوت النون، وهو مبني المجهول، يبقى الواو نوت نائب فاعل. ووفى من الافعال بتنصب مفعولين، يبقى اجوركم مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، هو مفعول ثاني، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. يوم القيامه طبعا يوم ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل توفون، والقيامه مضاف اليه. فمن زحزح عن النار، طبعا نوت اللي هي الفاء السينافيه، من زحزح يبقى ايه، عندنا برضو نخلي بالنا اسلوب شرط ولا موصوله؟ لا هنا طبعا ايه، شرطيه، يبقى دي من اسم شرط، ودي فعل الشرط زحزح عن النار، وجواب الشرط ايه، فقد فاز. يبقى من الاول كده برضو نقول جمله جواب الشرط فيها فيه، والاداه جازمه، يبقى في محل ايه، في محل جزم. فمن زحزح فعل ماضي، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط هي الخبر. زحزح فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، عن النار طبعا شبه ايه، شبه جمله في الحاله ديت متعلق بالفعل زحزح. وادخل الجنه، يبقى له حرف عطف، ادخل فعل ماضي مبني على الفتح، والنائب الفاعل ضمير مسدد تقديره هو، وكذلك برضو زحزح نائب الفاعل ضمير مسدد تقديره هو، يعود على ما. والجنة طبعا في رأي بيقول انها منصوبة على نزع الخافض، باعتبار ان ادخل بينصب مفعول واحد بس. طبعا هو في رأي تاني بقى ايه، ان هي في الاصل دخل، دخل على اساس ان ايه، دخل محمد البيت، او دخل محمد كذا، فهو بيقولوا فعل لازم، فلما نعديه بالهمزة هيبقى ينصب مفعول واحد بس. طب لو لقينا كمان واحد يبقى منصوب على نزل خافض، لانه يعتبر مكان، يبقى ادخل في الجنه. واذا اعتبرناها مفعول به ثاني يبقى ايه، اذا ادخل بتنصب مفعول، بس الاولى ان نقول منصوب على نزل خافض، باعتبار ان هو ايه، ان ادخل بينصب مفعول واحد بس. فقد فاز، جمله فقد فاز في محل جزم، قد حرف تحقيق، الفاء زي ما قلنا وقع في جواب الشرط، واقترن جواب الشرط بالفعل المسبوق بكلمه قد. فاز فعل ماضي مبني على الفتح. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اللي هو حرف عطف أو استئنافية. ما حرف نفي، الحياة مبتدأ مرفوع مترفع الضمة. طيب فين الخبر؟ يبقى ما أقدرش أقول بقى إيه، الحياة الدنيا مالها، متاع، يبقى متاع الخبر. بس ده في استثناء، يبقى أقول هذا الاستثناء استثناء مفرغ. يعني إيه مفرغ؟ يعني هو جاي للتوكيد ولا عمل له. يبقى لو فرغنا الجملة من الايه، من ما وإلا، هتطلع الحياة الدنيا متاع الغرور، هو نفس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بس الأقوى في الايه، في التوكيد، هو اللي أنا أجيب النفي والاستثناء. والدنيا نعت للحياة مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، والدنيا اسم تفضيل من المؤنث الأدنى، ومتاع خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، والغرور مضاف إليه مجرور علامة تجر الكسرة. وكان الله سبحانه وتعالى يشبه الايه، الغرور بايه، بانه متاع، فقد شبه الدنيا الله سبحانه وتعالى بانها متاع، والغرور كذلك بانه ايه، بانه متاع. نشوف الايات اللي بعديها، لتبلون في اموالكم. نخلي بالنا بقى من الايه، من الايه ديت، ادي ايه، انا عندي لتبلون، اللام على فتحه، تبقى دي لام القسم، يعني كده ان في ايه، ان في قسم محذوف، يعني والله. والفعل في الاصل ايه، تبلى، نخلي بالنا من الآية دي كويس خالص، يبقى الفعل في الأصل تبلى. طيب في الأصل خالص يبلو، يعني إيه، يبلوكم الله، نقول في الأصل يبلوكم عشان نشوفها جت إزاي، في إشكالية طبعًا، يبلوكم الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني معناها يبلوكم الله في أموالكم وأنفسكم، يبقى إيه ده، دي تركيبة الآية من الأصل. طيب نشوف الأركان بتاعتها، نقول مكونة من يبلو فعل مضارع، والله اسم الجلالة فاعل، والكاف مفعول به ثلاثة. طيب أنا عايز إيه أبنيها للمجهول، يبقى أقول إيه؟ يبلى. جميل، يبلى في الأصل يبلى، يبقى إيه فعل مضارع نضم أوله ونفتح من قبل آخره، ونحذف اسم الجلالة اللي هو الفاعل، وناخد الإيه المفعول به خلينا نائب فاعل. طب لو نزلنا الكاف اللي هي ضمير في محل نصب وخليناها نائب فاعل ما تنفعش، فلازم نحول الكاف إلى إيه؟ إلى ضمير رفع. طب الكاف والميم بتدل على الجمع، طب إيه ضمير الرفع اللي بيدل على الجمع؟ نقول الواو. جميل، طيب نقراها كده، نقول والله إيه الواو الجماعة لما تتصل بالفعل الناقص اللي هو المعتل الآخر نحذف حرف العلة. جميل، يبلى نقراها إيه بقى؟ يبلو، يبقى إيه يبلو. طب هي الأصل الخطاب يبلو، ده يب لو هي أصل الخطاب، يبقى إيه نحول الياء دهيت الغائب ده إلى إيه؟ إلى خطاب، يبقى إيه تبلو، يبقى ده إيه الأصل بتاعها، يبقى تبلو. طيب تبلو عايزين بقى إيه نطلع بقى فوق كده أو نخليها نهوت، نقول إيه تبلو أهي، تبلو يبقى فعل مضارع مبني المجهول والواو هي نائب الفعل. عايزين نخلي الفعل ده مؤكد بالنون، طبعا هيبقى هخليه واجب، يبقى هدخل عليه لام القسم، ادي لام القسم، يعني معنى كده ان في قسم محذوف، وبعدين ندخل عليه ايه نون الايه التوكيد. جميل، طبعا الالف دي اسمها الف الفارقه، يعني احنا مش محتاجين لها خالص. طيب نكتبها تاني بطريقه تانيه، نقول ادي اللام اهي، وادي الفعل تبلو من غير الايه الالف عشان ايه احنا مش محتاجين لها، وادي اللام على فتحه وده على ضمه، وهنا ايه النون التوكيد اهي نخليها نهوت بكم نون، ادي نون مشدده بكم نون، طبعا هي تبلون، معلش معلش انا اسف، يبقى انا ايه تبلون، ماشي تبلون، يبقى انا لان ما فيهاش جزم ولا حاجه، لان الواو هنا اصليه يبلوكم. طيب تبلون، يبقى فينا في نون اللي هو الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون، وفي نون توكيد مكونه من نونين عباره عن نون ساكنه ونون ايه متحركه. طيب ده فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، لان تبلى يبلو، وطبعا هو ايه طالما مرفوع يبقى ايه حولي تبلونا، وهنا نفس الحكايه. طيب في كم نون كده؟ ثلاثه، فنحذف واحده لتوالي الامثال. نحذف مين؟ نحذف ده بس هقول عليه فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون المحذوفه لتوالي الامثال. طيب الواو بتاع واو الجماعه دي ساكنه، يبقى ده عندي واو الجماعه ساكنه وادي نون ايه نون ساكنه. طب هنحذف كمان واو الجماعه؟ ما نقدرش نحذفها، ليه؟ لان احنا حذفنا اصلا حرف عله منها من الكلمه نفسها اللي هو الايه يبلى. طب نعمل ايه؟ نحرك الايه السكون ديت بالضم عشان ايه؟ عشان التقاء الساكنين. يبقى لما نيجي نقرا بقى الايه لا تبلى ون، يبقى كده الايه الاجابه بتاعتنا. لما نيجي نعرف بقى نقول فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون اللي محذوفه للايه لتوالي الامثال. طب والضمه دي جت منين؟ جت من التقاء الساكنين اللي هو الواو الساكنه مع النون الاولانيه بتاعت النون المشدده. طيب حركت بالضم ليه؟ لالتقاء الساكنين. طب الواو دي تعرب ايه؟ زي ما عرفناها في الاول نائب فعل، يبقى نائب فعل. طيب زيها بالظبط ايه؟ ولا تسمعن، بس مختلفه شويه في ايه؟ في ان احنا هنحذف. يعني مثلا لو قلنا ايه لا تسمعن، تسمع تس سين ساكنه ما والعين على ضمه ودين مشدده، هي في الاصل ايه تسمعون. جميل، وبعدين دخل على ايه دخل على نون التوكيد المشدد. طيب واللام طبعا لام القسم. تسمعون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون. في كم نون كده؟ ثلاثة للتوالي الامثال نجي حذف النون. طب النون المشدده بكم نون؟ بنونين، واحده ساكنه والثانيه متحركه. الواو هنا ساكنه، هيبقى في كام سكون؟ اثنين. نحذف؟ اه نحذف بقى، لان مفيش حاجه محذوفه من كلمه ايه؟ تسمعون. العين طبعا بطبيعتها على ضمه الفوقانيه، يبقى لما نيجي نقراها نقول ايه؟ لا تسمعن. لما نيجي نعرف لا تسمعن فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون. يبقى لا تبلون لم لم القسم، تبلون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، الواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، تبلون في اموالكم، طبعا في اموالكم متعلقه ب الفعل تبلون، وانفسكم معطوف عليها، ولا تسمعن عربناها، ولا تسمعن، هتسمعوا منين؟ من الذين، يبقى شبه جمله متعلق بالفعل تسمعن، هتسمعوا حاجه الا تسمعوه، ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذن. يبقى اذن ده الايه؟ الحاجه اللي هتتسمع، يبقى مفعول به لكلمه ايه؟ تسمعن، منصوب علامه النصب فتحه. طيب من الذين اوتوا الكتاب، جمله اوتوا الكتاب صله الموصول لا محل اعراب، مكونه من اوتوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الفعل الحرف اللي اتحذف، والواو ضمير في محل رفع نائب الفاعل، والكتابه مفعول به ثاني، من قبلكم طبعا ايه؟ شبه الجمله اللي هو من قبلكم، شبه الجمله طبعا في محل نصب حال اللي هو متعلق بمحذوف حال. ولا تسمعون ومن الذين اشركوا معطوفه زي بالظبط، اذن زي ما قلنا هي مفعول بتاع مين؟ بتاع تسمعون. كثيرا نعت منصوب، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. طبعا هنا ايه؟ ادي ان حرف شرط، وتصبروا فعل الشرط. طب فين جواب الشرط؟ في خلاف بقى بيقولوا ايه؟ ان ليس جواب الشرط فان ذلك من عزم الامور. امال جواب الشرط محذوف اللي هو ايه؟ طبعا تقديره فقد احسنتم، وان تصبروا فقد احسنتم. طب ما احنا ممكن نقول ان دي جمله اسميه، جواب الشرط اي ينفع، باعتبار ان الصبر والتقوى معا من عزائم الامور. يبقى تصبروا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، تتقوا معطوف عليه مجزوم علامه الجزم حذف النون، فان الفاء وقع في جواب الشرط. جمله جواب الشرط بحاله في محل جزم، هذه الجمله مكونه من ان حرف ناسخ، وذلك اسم اشاره مبني في محل نصب اسم إن، ومن عزم شبه الجملة متعلم محذوف خبر إن، والأمور مضاف إليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، طبعا إيه يعني؟ واذكر إذ، برضو شفناها كتير، ظرف زمان للماضي، وجملة أخذ الله ميثاق ديت في محل جر مضاف إليه، أخذ فعل ماض، الله فاعل، وميثاق مفعول به، الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، وإن ميثاق جمعها طبعا ايه؟ مواثيق، غير ايه؟ غير كلمة موثق. والميثاق هو العهد الايه؟ المؤكد. ميثاق الذين اوتوا الكتاب، جملة اوتوا الكتاب زي شفناها قبل كده، لتبيننه زي كلمة لتسمعن، فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون اللام لام القسم، النون دي نون مؤكدة، طبعا الفعل ما اتبناش على الفتح لأن دي نون التوكيد، ليست ايه؟ ليست مباشرة، واحنا شرحناها في مواضع كثيرة. للناس طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل للناس، ولا تكتمونه اللي هو حرف عطف، لا نفي فقط، تكتمونه فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، من الافعال الخمسه، والواو هي الفاعل، والهاء ضمير ايه؟ في محل نصب مفعول به. ولا تكتمونه، ممكن نقول برضه ايه؟ ان الواو دي واو الحال، فنبذوه، طبعا الفاء حرف عطف، ونبذوه وراء ظهورهم. شفنا كلمة ايه؟ نبذ قبل كده في سورة البقرة. نبذ فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به أول. وراء ممكن أقول على ظرف في مكان منصوب علامة النصب الفتحة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف اللي هو الظرف مفعول به ثاني لكلمة نبذ، أو وراء على طول مفعول به ثاني لكلمة نبذ، على أساس إن ده ظرف متصرف فيقبل الايه؟ التصرف يعني. بس الاصل ان اعربه ظرف. واشتروا به وراء ظهورهم مضاف اليه، واشتروا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف الايه؟ المحذوفه، لان الفعل اشترى، واشترى به متعلق بها، ثمنا مفعول به قليلا النعت، فبئس ما يشترون، يبقى الفاء طبعا ايه؟ حرف عطف او استئنافيه كلام جديد، يبقى بئس فعل الايه؟ الذم. طيب ما ممكن اقول عليها ايه؟ ما نكره، يبقى ديت ايه؟ تمييز منصوب مبني في محل نصب، وفاعل بئس ضمير مستتر تقديره هو، ويشترون دي مفسره لمين؟ للتمييز نفسها، يبقى جمله فعليه. وممكن اقول ان ما هنا اهوت ما مصدريه، على اساس ان هي والفعل يبقى مصدر مؤول في محل رفع فاعل، والمخصوص بالذم طبعا محذوف، فبئس ما يشترون، او هذا اللي هو ايه؟ اللي هو اللي كتموه ونبذوه وراء ظهورهم وما الى ذلك. الايه بعد كده لا تحسبن، شفناها طبعا قبل كده، لا ناهيه، تحسبن فعل مضارع مبني على الفتح، اتصال بنون التوكيد المباشره اللي بتتصل بالفعل طول، لا تحسبن الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، الذين يفرحون يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به اول، يبقى انا عايز مفعول به ثاني. نخلي بالنا عشان ايه؟ هنستغنى عنه دلوقتي. جمله يفرحون صله الموصول بما اتوا، شبه جمله متعلق بيفرحون، بما اتوا طبعا هنا ايه برضو ايه جمله اتوا صله الموصول لمحل المعراب، واللي طبعا هنا ايه اتوا يعني بما اتوه، ويحبون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، ويحبون ان يحمدوا المصدر اول مفعول به كلمه يحبون، يحبون ان يحمدوا بما الباء حرف جر ومتعلق طبعا ايه شبه جر جمله الجر والمجرور او الجر والمجرور متعلقان بالفعل يحمدوا، لم حرف جزم يفعلوا نفي وجزم وقلب شفناها، مضارع مجزوم عند الجزم حذف النون، وصله الموصول والعائد محذوف اللي هو ايه اللي هو الهاء بما لم يفعلوه، فلا تحسب انه طبعا كلام جديد خالص اتلغى الايه المفعول به الثاني، يبقى في كلام جديد لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يبقى هنستغنى على ايه عن المفعول به الايه الثاني بكلام جديد. الفاء طبعا نوت يقال انها فاء لتحسين اللفظ، ولا تحسبن زي الفونيه بالظبط بمفازه، بما مفازه يعني من جاه، كلمه في الاصل كلمه فازه يعني نجا، ولو دخلنا عليها ميم على فتحه وبعدين زودنا التاء المربوطه تنفع حاجتين، تنفع اسم مكان يعني بمكان يفوزون من فيه، او بمصدر ميم بمعنى ايه فلا تحسنهم بفوز بمفازه من العذاب، والهاء ضمير طبعا في محل نصب مفعول به اول، والمفعول به الثاني طبعا ايه محذوف اللي هو طبعا ايه نقدره ممكن اقول ايه ناجينا، فلا تحسبنهم ناجينا بمفازات من العذاب، طبعا ايه من العذاب متعلق بمحذوف نعت الكلمه مفازه، ولهم عذاب اليم ما اعربها سائل خالص شفناها قبل كده كتير، شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر واليم نعت، ولله ملك السماوات والارض زيها بالظبط، جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وملك مبتدا مؤخر، والسماوات مضاف اليه والارض معطوفه، والله اسم الجلاله مبتدا، قدير هي الخبر، وعلى كل شيء شفناه كتير، جر ومجرور وشيء مضاف اليه، والجر ومجرور متعلقان بالصفه المشبهه اللي هي ايه اللي هي قدير. خلي بالنا من الايه ديت ان احنا هنا ايه في فعل وفاعل ومفعول به اول والثاني محذوف، وطبعا ايه على اساس ان هو في تكرار فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب اللي هو الايه الايه الثانيه. نشوف طبعا الايه الجميله خالص، ان في خلق السماوات والارض، هذه الايات التي انزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ويل لمن قراها فيما معناه ولم ايه لو ولم يتدبرها. ان في خلق السماوات والارض، طبعا ايه ان حرف للتوكيد الايه توكيد ونصب او مشبه بالفعل، وفي خلق يبقى شبه الجمله متعلق محذوف خبر ان مقدم، يبقى ان في خلق السماوات والارض، نجيب الايه اسم ان شفناها في سوره البقره الايه الطويله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هنا طبعا ايه اقل منها طبعا في العدد، يبقى لايات هي الايه اسم ان المؤخر اللام لام المزحلقه، وايات الاسم ان منصوب علامه النصب والكسره، نرجع تاني يبقى في خلق شبه الجمله متعلق محذوف خبر ان، والسماوات مضاف اليه والارض معطوف عليها، واختلافي معطوف على خلق، والليل مضاف اليه والنهار معطوف، لايات شفناها لاولي الالباب، اللام حرف جر، واولي اللي هي الملحق بيا مذكر السالم مجرور بالياء، والالباب مضاف اليه، هؤلاء اولي الالباب الذين يذكرون، يبقى من صفاتهم يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف نعت الكلمة أولي أو أولي الألباب، وجملة يذكرون الله ديت صلة الموصول لمحل الإعراب، الله اسم الجلالة مفعول به، قياما يبقى إيه مفعول حال منصوب علامة النصب الإيه؟ الفتحة يعني، وهم قائمون يبقى ذكر الله على كل حال، هذا أول حاجة قياما، وقعودا معطوف عليها حال ثاني زيها، وعلى جنوبهم، الجنوب طبعا اللي هي الايه المضطجعين اللي هو الاضطجاع، او الجنب نفسه جنب الانسان، يبقى ذكر الله في ثلاث مواضع، واحد واثنين وثلاثة. وقد ذكر الإمام الشافعي أنه يجوز للمريض أن أو للصلاة أنها لا تمنع أبدا. استنتج من الإمام الشافعي أن المريض عليه صلاة، أنه يصلي قائم، الإنسان يصلي قائما، وإن لم يستطع طبعا كان مريضا يصلي قاعدا، وإن كان لا يقدر أن يقعد فيصلي على جنبه نائما. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، طبعا الواو حرف عطف، أو إن هي إيه، واو الحالية، وجملة يتفكرون معطوفة على يذكرون، أو جملة في محنص بحال. في خلق ما شبه الجمل المتعلق بيتفكرون، والسماوات مضاف إليه، والأرض معطوف، ربنا طبعا ينادون ويقولون ربنا، يبقى منادى منصوب وعلامة النصب فتحة، وإنا ضمير في محل جر مضاف إليه. جملة جواب النداء ما خلقت هذا باطلا، ما حرف نفي، وخلق فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، ما خلقت هذا يبقى إيه، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. باطلا طبعا باطلا ما نقدرش نقول عليها إيه حال، أو نقول عليها إيه، ما خلقت هذا خلقا باطلا. فلو كانت كلمة خلقا موجودة كنا هنعرف باطلا إيه، نعت له. طب النعت موجود، يبقى نقول عليها إيه، نعت للمفعول المطلق المحذوف، يبقى نائب عن المفعول المطلق. أو ممكن أقول باطلا منصوب على نزل خافض، أي ما خلقت هذا بالباطل. سبحانك، شفنا التركيبة الجميلة، ده مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح، ليس من جنس الفعل. وإحنا قلنا سبحانه على وزن فعلان، زي قربان وزي قرآن وزي غفران، مفعول مطلق لفعل محذوف لأنه مصدر، وهذا المصدر يلزم الإضافة دائما، ما يجيش سبحانه لوحدها خلاص، لا لازم أجيب إيه، سبحان الله أو سبحانك، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. ف طبعا هنا إيه، ممكن أقول حرف عطف أو فاء الفصيحة، يعني لأن إذا شئت جزاءنا فقينا عذاب النار. قينا فعل أمر للدعاء، لأن الفعل بتاعه وقع، وإحنا شفنا إزاي بنجيب الفعل الأمر من الفعل الإيه الماضي، نقول يقي ونحذف ياء المضارعة عشان ده حرف متحرك، ونحذف كمان الإيه الإيه، بقيت إيه خي، هو ده الفعل الإيه الأمر. والفاعل ضمير مساعد تقديره أنت، وإنا ضمير في محل نصب مفعول به أول، وعذاب مفعول به ثاني، والنار مضاف إليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.